السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية. وليلة أمس كانت الآية الكريمة، فما هي يا معشر المستمعين والمستمعات؟ إنها قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. مرة ثانية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومرة ثالثة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه آية البقرة، من حافظها وفهم حصل على كمية من العلم تزن ما على الأرض ذهبا وفضة. والآن مع السنة النبوية الشريفة، ولنا إجابة عن أسئلة، فنريد الليلة أن نتفرغ لها، فلا نطيل في الشرح والبيان لهذا الحديث، ولكن لا بد من قدر كاف بإذن الله. روى البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر. أيكم يحفظ هذه الكلمة؟ إن الدين يسر. العام والكبير والصغير يعاودها: إن الدين. خبر هذا ولا لا؟ صدق ولا لا؟ هذا رسول الله يخبر: إن الدين يسر. والمراد من الدين الإسلامي، دين هذه الأمة الخاتمة للأمم السابقة. إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. من الذي يغلب؟ الدين يغلب من؟ يغلب المشاد. تريد أن تغلب الدين أنت؟ يغلبه. ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، حتى ولو كان الحسن البصري، ولو كان أحمد بن حنبل، ولو كان أبا هريرة، أحد عامة. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا، لقوة الدين وضعف الإنسان. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا. نعيد: إن الدين يسر، حق، إن الدين يسر، إن الدين يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن الدين يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا. الحمد لله. فسددوا وقاربوا وأبشروا. فسددوا وقاربوا وأبشروا. إن الدين يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا. هذه الكلمة الأخيرة بكم تبيعونها؟ وأبشروا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدين يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن فسددوا وقاربوا وأبشروا. إذا كان الأمر كما سمعتم، إذن فسددوا وقاربوا وأبشروا، لا تيأسوا أو تخافوا. هيا نعيد: إن الدين يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا. فسددوا وقاربوا وأبشروا. واستعينوا بالغدوة والروحى. واستعينوا بالغدوة والروحى. الغدوة الصباح والروحى المساء. واستعينوا بالغدوة والروحى وشيء من الدلجة. واستعينوا بالغدوة والروحى وشيء من الدلجة. الدلجة من أدلج إذا مشى آخر الليل، أدلج في المسير إذا مشى آخر الليل. إذن الآن اكتمل الحديث الشريف، نعيده بكامله: إن الدين يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن فسددوا وقاربوا وأبشروا. واستعينوا بالغدوة والروحى وشيء من الدلجة. وشيء من الدلجة. هيا نعيد: إن الدين يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا. واستعينوا بالغدوة والروحى وشيء من الدلجة. هيا نعيد الحديث، أو ما تتلذذون بكلام نبيكم؟ هذا ككلام ربكم. نبيكم من أين أتى؟ من أرسله؟ ربنا. إذن إن الدين يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن فسددوا وقاربوا وأبشروا. واستعينوا بالغدوة والروحى وشيء من الدلجة. ما أعذب هذا الكلام، وما أسهله نطقا وحفظا، إلا إذا ختم على القلب. والعياذ بالله. إذن إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدلجة. إلى الشرح. قوله صلى الله عليه وسلم، من هو الذي نقول صلى الله عليه وسلم؟ هذا حبيب الله وحبيب المؤمنين والمؤمنات، هذا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ إن الدين يسر، يريد من هذا الخبر أن التكاليف الدينية أو تكاليف الدين الإسلامي خالية من العسر الذي هو غاية الشدة والمشقة. والرسول يخبر بما أخبر الله به، أما جاء في سورة الحج: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. تريدون تعرفوا الحرج كيف؟ ما هو الحرج؟ هذا نوع آخر، تدخل الشاء رأسها بين عودين في الشجرة، تدخل، لما تريد أن تخرج رأسها قرناها يمنعانها، فتبقى في حرج، لا تستطيع تخرج رأسها ولا تقدمه ببدنها، هذا الحرج، لا تعرف كيف تتقدم ولا تتأخر. ما جعل عليكم في الدين من حرج أبدا. الجهاد فريضة، إن عجزت وكنت مريضا نم، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج. المال اكتتاب ما عندك، عفى الله عنك وأجرك على الله، لا يقال جيب المال وإلا تكفر أو النار معك، ما في. الصلاة فريضة الله، تاركها كافر، هذه الصلاة تقف بين يدي الله طاهرا تناجيه، تتم الركوع والسجود، وإذا مريضت صل قاعدا، عجزت عن القعود صل إلى جنبك، ما استطعت على جنبك صل مستلقيا، لا حرج. ما هناك فريضة ولا واجب ولا سنة توقع المسلم في حرج لا يستطيع أن يتقدم ولا يتأخر أبدا. إذن وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما في القرآن من كلامه، بالأمس ما قرأنا الآية ما هي؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن اسمع رسول الله يقول إن الدين يسر، حكم عليه بكامله، أي أن تكاليف الدين الإسلامي خالية من العسر الذي هو غاية الشدة والمشقة. ومن مظاهر ذلك صلاة المريض قاعدة أو على جنب أو مستلقيا، والإفطار في رمضان، رمضان شهر عظيم وإلا لا؟ من يقول أنا لا أصوم يعدم وهو كافر وخرج من ملة الإسلام، ومع هذا قال حمى رأسي مغص بطني أفطر، لا يقال موت، هذا دين الله، فرض الله الصيام، كتب عليكم الصيام، يجب أن تصوم. أنا أريد أن أموت، موت، هذا ما عندنا، بمجرد ما يمرض يفطر واقضي. المسافر على الجمال والبغال في الجبال والحمير، الحر والبرد والثلوج والحيات واللصوص، وإذا لم يكن المسافر قويا ثابتا قادر على الدفع والأخذ والرد ما يستطيع يسافر. سافر لتجارتك وأفطر. هذا يسر وإلا عسر؟ يسر. قال إن كان العبد مريضا أو مسافرا أو أن المضطر إلى الميتة يأكل منها، جاع ما وجد عنبا ولا رمان ولا خردل ولا بصل ولا، والبطن خاف يموت، وجد جيفة ميتة يأكل ولا حرج، شريقة وقفت غصة في ما وجد شيء إلا الخمر، إذا أذهب غصتك بالخمر حتى لا تموت. إذن وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا من يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور حليم. إذن هل يجوز للمسلم إذا جاع أن يذبح أخاه المسلم ويأكله؟ يجوز. بالأمس فهمتم فهما لا تنسوه، وهو أن ملء الأرض بالكفار لو يتمالؤون على مسلم واحد أقل مسلم مثلي وقتلوا يقتلون كله، وهو لو قاتلهم كلهم ما يقتل، لا يقتل المسلم بالكافر. هذا بيان رسول الله. ما هو السر؟ ما العلة يا فلاسفة يا حكماء البشر؟ عصبية. ها؟ الحي يذكر الله ويشكره، وذكر وشكر علة الحياة بكاملها، والكافر لا يذكر ولا يشكر، وجوده وعدمه سواء. فلهذا لا يقتل المسلم ويقتل الكافر. فهل يجوز إذا قلت أنا أموت أذبح هذا الطفل وكله لتحفظ حياتك لتعبد الله، وهذا الطفل يعبد الله عز وجل، كيف تقتله؟ لأنه بلغنا أن بعض الجهال في أيام مجاعات يذبح بعضهم بعضا. لا، لأن تموت وأنت مع الله خير من أن تنفصل عن ولاية الله وتكون من أهل النار. ليس بعذر هذا أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذا إخبار بالواقع، إذ فرائض الدين وواجباته وفضائله كثيرة جدا. ولو أن عبدا منا أراد أن يأتي بها كلها والله لعجز وما استطاع، ما يستطيع. كيف تجمع بين تصلي ركعتين في قباء وتحضر الدرس؟ ما تستطيع، لا بد يضيع واحد. كيف مثلا تمرض امرأتك وإلى أمك وتشاهد صلاة وتشهد صلاة العشاء؟ ما تستطيع، إما هذا وإما هذا. ولهذا صور فرائض الإسلام وواجباته وآدابه كثيرة، ما يستطيع أحد يقول أنا ناتي بها كلها، والله ما يقدر. ولن يشاد هذا الدين أحد إلا أحد إلا غلبه. إذن هذا إخبار بالواقع، إذ فرائض الدين وواجباته وفضائله كثيرة جدا، ولو أن عبدا أراد أن ياتي بها كلها لعجز وغلب عليها. ومن هنا أرشد صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما؟ إلى التسديد والمقاربة، لأنك تصيب الهدف، أنت ما تملك يا صياد، إذن خذ البندقية وسدد، ما تقول والله لا أصيب الهدف، ما أستطيع، أنت سدد ابذل جهدك في التسديد إن أصبت الهدف بها وإلا أنت معذور. وقارب أيضا، ما تقول نصل إلى المكان الفلاني، ابذل جهدك مقاربة، تقرب منه يكفي، ليس شرط أن تصل إليه. فسددوا بناء على أن هذا الدين لا يشاد أحد لا يغلبه، إذن فالطريق الحكيم أن تسدد وتقارب. فسددوا وقارب، لا تقول هذا ما نطيقه ولا نستطيعه، أنت أبذل جهدك وأين وصلت الحمد لله. قال فقال فسددوا وقاربوا، أي إذا علمتم أن من شاد الدين غلبه فعليكم بالتسديد وهو طلب الصواب والمقاربة وهي ما يقرب من الكمال. مثلا تريد أن تصلي، تريد أن تأتي بالصلاة بكاملها، آداب سنن هكذا، ممكن نصف ساعة وأنت في صلاتك، فإذا صلى الإمام نصف ساعة مع الناس تعطلت حياتهم، ملوا. فالمقاربة يأتي بالفرائض والأركان والواجبات، ولا يحاول أن يأتي بها كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع. هذا مثال في كل أمورنا، حتى في التيمم، في الغسل، يبدأ يغتسل ساعة كاملة هو يغسل، كل ما صب الماء يقول ممكن ما نصب، إذن ما ينتهي. سدد وقارب. إذن والمقاربة وهو ما يقرب من الكمال، وقوله صلى الله عليه وسلم وأبشروا، أي بالثواب على عباداتكم الخالية من الغلو والإفراط والتفريط. أبشر الوسط، وأنت مبشر بلسان رسول الله بالأجر الكامل على عبادتك التي ما أفرطت فيها ولا فرطت. أتقول دين يسر الله أكبر سمع الله، وتجري صلاتك باطلة، ما هو الدين يسر هكذا. إذن وأبشروا أي بالثواب على عباداتكم الخالية من الغلو، وهو التجاوز للحد والزيادة والنقصان، الغلو والإفراط والتفريط. وقوله واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، الغدوة الذهاب أول النهار، والروحة بعد الزوال إلى الليل، والدلجة السير آخر الليل، أي استعينوا على تكثير حسناتكم ورفع درجاتكم بعد محو خطاياكم وسيئاتكم، استعينوا بالعمل الصالح الذي تغدون وتروحون وتدلجون من أجله كالصلاة، تأتي صلاة الصبح، تأتي صلاة الظهر، العصر، المغرب، صلاة العشاء، تمشي للمقبرة، تشيع ميت، تزور مريض، كل هذه تستعينون بها على رفع درجاتكم، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، باب الله مفتوح. إذن واستعينوا بماذا؟ على حصول الأجر والمثوبة ورفع الدرجات وتكثير السيئات، بالغدوة والروحة في سبيل الله، زيارة مريض في الصباح والمساء أجره عظيم، ذهابك إلى الصلوات، ذهابك إلى المساجد، إلى العلم، إلى إلى إلى، كل هذا ما دام لله هو في حسناتك. هذا من باب لما نهانا عن الغلو وعن الزيادة والإفراط، قال لا، الدين يسر ولن تشادوه فإنه يغلبكم، فأتوا ما تستطيعون وأبشروا بأن ذهابك إلى المسجد ما ترفع رجلك إلا تكتب حسنة، ما تضحى إلا تمحى سيئة، جلسك هذه كما علمتم، الملائكة اللهم صل عليهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم تب عليهم، ونحن ما ندري حتى نقوم لصلاة العشاء. إرشادات المربي كما سمعتم، اقرأ الحديث قراءة جيدة وواصل القراءة حتى يحفظه أكثر المستمعين. ثانيا اقرأ الشرح وبين ما خفي من المعاني للسامعين. ثالثا ذكرهم بفضائل الإسلام وحسن تشريعه. نعم، ما عرفت البشرية دينا إلهيا أوحاه الله وأنزل كتبه فيه وبعث رسوله، ما رأت دينا أكمل ولا أحسن ولا أتم من هذا الدين. أتدون أن ظرفا مضى في بني إسرائيل إذا تنجس بعض الثوب يقطع النجاسة بالمقراض، ما يغسلها أبدا، وأمثال هذا كثيرة. والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وضع الأغلال والآصار على الناس. إذن ذكرهم بفضائل الإسلام وحسن تشريعه، محاسن الشريعة الإسلامية فوق ما تتصور. فرابعا ذكرهم بحرمة الغلو في الدين والابتداع. حرمة الغلو، الغلو حلال ولا حرام؟ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. كيف غلا النصارى؟ قالوا نحن نحب عيسى، أحبوا من أجل الله، حتى قالوا هذا ابن الله، قالوا ما أحببناه إلا أنه ابن الله. هذا الغلو بعينه، الغلو الزيادة، طلبا للكمال طلبا للسعادة، يأخذ يغالي حتى يأتي بأباطيل ما شرعها الله عوضا عن دين الله فيهلك. فالغلو والابتداع، الابتداع هو أن تخترع عبادة قولية أو فعلية وتوجدها وتستحسنها وتعرض على جماعتك فيستحسنونها، وتنسى أنك أصبحت رسول الله تشرع، بل نسيت أنك أصبحت الله تشرع لعباده. فلهذا إياكم يا عباد الله، إياكم ماذا؟ إياكم وماذا؟ والبدع والإحداث في دين الله. إذن احذروا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المعصومين، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن علمهم الوسطية في كل ما يأتون وما يتركون، إذ الإفراط مذموم والتفريط كذلك. الوسط الوسط، حتى في الفتية، حتى في الأكل والشرب، حتى في اللباس والمركوب، كن وسطا خيرا لك، لا ترتفع ولا تلصق بالأرض، الوسط محمود، هذا اختيار الله لنا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قالت اليهود عيسى ساحر وابن زانية، هذا تفريط لنا. قالت النصارى عيسى ابن الله، هذا إفراط لنا، إفراط. ونحن قلنا عيسى عبد الله ورسول الله، ما سببنا ولا شتمنا ولا انتقصنا ولا رفعناه إلى مستوى الألوهية، عبد الله ورسوله. وهكذا أحكامنا كلها عندنا، إذا قتل قاتل فيما سبقنا من شرائع يقتل القاتل، ولو سامحت الدنيا كلها سامحت. عندنا إذا قتل قاتل إذا رضي ولي القتيل بالدية أخذوها وتركوا يعبدوا الله. إذا قالوا نتركوا يعبدوا الله ما نأخذ لا دية ولا نقتل، هو لله. وإذا قالوا قاتل أخانا نقتل، نقتل. فانظروا التوسعة كيف، هذا ما كان يوجد عند بني إسرائيل. القاتل يقتل. محاسن هذا الدين لا حد لها، ولكن جهلنا بها ما استطعنا نكشف عنها الغطاء ونريها اليهود والنصارى والخصوم من المشركين علهم يهتدون. ذكرهم بعظم أجر التردد على المساجد ليل نهارا للصلاة والذكر وطلب العلم. من أين أخذنا هذا؟ من قوله واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من دلجة، هذا كله مشي في سبيل الله، رائح غادي مدلج لأجل عبادة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وبعد اقرأ السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ، نسمع بعض الناس يقولون بأن من لم يحتفل بالمولد النبوي فهو مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا الآن في حيرة شديدة، فأرجو بيان الحق في هذه المسألة. سمعتم السؤال. يقول السائل أنا في حرج، أنا في ضيق، أنا في كرب، لأني سمعت بعض الإخوان يقولون الذين لا يحتفلون بالمولد النبوي هم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، وبغض النبي كفر بالإجماع. نحن حرام علينا أن يبغض بعضنا بعضا، عجوزنا في الحي والله ما نبغضها، تباهتم؟ لا يحل لنا أن نبغض مؤمنا ولا مؤمنا، فكيف نبغض رسول الله؟ أولا الذين قالوا هذه المقالة وورثوها في الناس يا ويلهم، افتروا على الله وعلى رسوله الكريم، افتروا على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. لأن قولك من لم يشهد المولد يحضره ويقيمه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تشريع، أنت الله فتقول هذا، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من علمك هذا؟ فالذين يرددون هذه الكلمة سواء كانوا رجالا أو نساء، جهالا أو عالمين، إن لم يتداركم الله بتوبة قبل موتهم فهم في عداد أهل النار، لأنهم يكفرون بهذا الكذب، ولأنهم كفروا المؤمنين، لأن هذه الكلمة وراءها أخرى، وهي من لم يشهد المولد يفرح به يبغض الرسول، ومبغض الرسول كافر أعظم كفر. فالله نسأل أن يتوب على هؤلاء المؤمنين وأن يرجع بهم إلى الصواب، ولو كانوا صادقين كانوا يسألونك ما سأل هذا المؤمن، فإذا عرفوا الهدى سلكوا، فإذا عرفوا الضلال ابتعدوا عنه، إذ همهم أن يدخلوا الجنة مع الداخلين لا النار. ولكن هناك شياطين تريد من الإنسان أن يخسر ويصبح في عداد الخاسرين. معاشر المستمعين، لما ما نحتفل بالمولد؟ لما لا نحتفل بالمولد؟ هذا سؤال وإلا لا؟ نعيد، لما لا نحتفل بالمولد كما يحتفل به المسلمون في أندونيسيا، في باكستان، في تركيا، في المغرب، في المشرق. لما؟ أريد أن تتفكروا في السؤال فقط، لا تستعجلوا الجواب. لما؟ ما أطلب منكم؟ اتركوني أنا أبين. لما لا نحتفل بالمولد نحن السعوديين فقط وباقي المسلمين يحتفلون؟ الجواب: لأن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، بالله الذي لا إله غيره لا بدعة. يا شيخ كيف بدعة؟ أي ما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجتمع عليها صحابته ولا اجتمع عليها تلامذته من التابعين ولا اجتمع عليها أئمة الهدى وحماة الشريعة، الإمام الأعظم أبو حنيفة، مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، الشافعي عالم قريش ولا فخرا، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، ولا تلامذتهم ولا تلامذة تلامذتهم ولا تلامذة تلامذة تلامذهم إلى القرن الرابع. أية بدعة أوضح من هذه؟ يمضي قرن بكامل 100 سنة ما فيه مولد، يمضي قرن آخر 100 سنة والله ما فيه مولد، يمضي قرن آخر 100 سنة والله ما فيه مولد ولا عرفوه، يمضي قرن آخر في 25 سنة الأولى أوجد لما حكم العجم وسقطت راية العرب ودخل الدين ما دخل، أحد السلاطين في الشام من الأعجام أحدث هذه البدعة، والأمة داخلة في النوم فقبلت وأخذت تنتشر وتفشو، وجاء عهد الفاطميين، الشيعة الملونة أو المستترة بالسنة، فحكموا المغرب والمشرق فزادوا الطين بلع. ثم هبطت أمة الإسلام هبوطا آخر فازدادت البدع والضلالات والخرافات، والثالوث كل يوم يدفع بصاروخ جديد حتى هبطنا ولاصقنا بالأرض وسادنا الشرق والغرب، ونحن في حال من الذل والخذلان لا نشكوه إلا إلى الله. والآن المولد سنة أم بدعة؟ البدعة هداية أو ضلالة؟ إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال المغرضون والذين يفرحون للموالد لأن فيها في المغرب الكسكسون واللحم والزرد، وفي المشرق الرز واللحم والبخور والشاهي، وهو قالوا بدعة حسنة للتمويه على العامة والأمة الهابطة، قالوا بدعة حسنة. الرسول الكريم يقول كل بدعة، كل هذه كلية مصورة، منين تدخل؟ كل صور من الشرق والغرب والفوق والتحت مضروب، منين تدخل أنت الحسن؟ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي صاحبها. لما لا تحتفلون أيها السلفيون بالمولد؟ لأنه بدعة ونحن مأمورون بترك البدع. هذا الجواب واضح ولا لا؟ والله لو نحاكم هؤلاء إلى اليهود إلى النصارى البعيدين عن الإسلام بإنصاف لقالوا الحق معكم، أنتم ما وجدتم هذا في دينكم وهم ابتدعوه، كيف تبتدعون في دينكم؟ مشينا الآن وإلا لا؟ مشينا. لما لا نحتفل بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ نقول الحبيب صهين يا هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما نحن ما نسيناه ما نسويه. لا تتحركوا يا هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، اتقوا الله. ما هذا الشغل؟ أعطيه ورقتك. أرأيتم كيف يقطعوننا؟ ما يجوز هذا. ولهذا حرام على المؤمن والإمام يخطب يوم الجمعة أن يقول خذ أو هاتي، آثم. لماذا؟ تربية الله لنا، لأننا نتلقى العلم والمعرفة، أي شيء داخلنا يطفئ ذلك النور. كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا لتعلم الكتاب والحكمة والتزكية هم يقولون كأن على رؤوسنا الطير. الطير لو تجلس هكذا ساعة يظنك خشبة، يحط على رأسه ويرقص ويلتفت، إن تحركت طار. إذن يهدؤون ويسكنون كأن على رؤوسهم الطير. ونحن الحمد لله حلقة هذه مباركة أكثر تهذب، أما حلق أخرى في الشرق والغرب ممكن يبيعون ويشترون. لا إله إلا الله. نحن في موضوع الآن خرجنا منه، خطونا خطوة، وهي أن المولد سواء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لابنته فاطمة أو لصهره علي أو بدعة ما عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا تابع التابعين ولا الأئمة الأربعة وتلامذتهم في الأندلس والشرق والغرب، الكل والله ما سمعوا بالمولد ولا أقيم مولد في بلادهم. أربع قرون، دخل القرن الرابع في 25 منه سنة، في الربع الأول أحدث أحد ملوك العجم لما ملكوا الإسلام، يعني أحدث هذه البدعة بوساوس الشياطين وبدسائس الثالوث. إذن المولد البدعة. قال إخواننا نعم ولكنها حسنة. نقول من يحسنها؟ من حسنها؟ الإمام مالك على رأس أولئك. حسنها محمد ابن إدريس الشافعي القرشي على رأس العين. حسنها الإمام أحمد على رأس العين. حسنها أبو حنيفة النعمان على رأس العين. من يحسن؟ ها حسنها علي، حسنها أبو بكر الصديق. ما عرفوها، كيف يحسنوا ما لم يعرفوا؟ ما شاهدوها ولا سمعوا بها، فكيف تكون حسنة؟ والرسول وضع السوار المحيط بالمعصم، وضع الصور الذي لا يمكن ما كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بنواجذ. إذن ثم شيء آخر، هيا غدا نحتفل بالمولد. الجواب ماذا نصنع؟ نصلي ركعتين؟ نصوم؟ نتصدق بكم؟ نذبح ذبائح؟ إذ هذا كله يجب أن يكون شرعه رسول الله. فلو كان المولد دين الله لكان أنزل به كتابه وبعث به رسوله وبينه رسول الله. والنظير لهذا العيدان، عيد الفطر ماذا نصنع؟ نكبر من البيت إلى المسجد ونجلس المسجد نكبر ونهلل، تصلى بنا صلاة خاصة تسمى صلاة العيد، صلاها صلاة ركعتين، لا أزيد ركعة ولا ركعتان ولا عشر، ركعتان فقط. يخطب إمام المسلمين يبين لهم وما عليهم، ثم نعود إلى بيوتنا مهللين مكبرين، يهني بعضنا بعضا لأن الرسول كان يهني المؤمنين. عيد الأضحى ماذا نصنع فيه؟ نصنع فيه التكبير والتهليل ثم الصلاة، ثم نعود من الصلاة إلى ذبح الذبائح، ذبح الأضاحي، وناكل ونتصدق، ثلث الفقراء وثلث الإخوان والأقارب وثلث أهل البيت. من شرع هذا؟ أبو القاسم. العام الأول كان عام مجاعة، قال لا تدخروا لحوم الأضاحي، ممنوع، من ذبح شاة يوزعها في يوم عام. لما رزقهم الله جارخ قال ألا كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، الآن فادخروا، الحاجة ما هي ماسة. هذا الحكيم. عيدان فقط، من زاد عيدا ثالثا فقد افترى على الله وعلى رسوله الكريم. عندنا عيد آخر، عقيقة، إذا ولد لأحدنا مولود يوم السابع يذبح شاة سمينة كشاة الأضحية، يوزع ثلث على الفقراء والمساكين، ثلث على الأقارب والأصدقاء، الثلث لأهل البيت، وإن كان ذكر شاتين يذبحهما. ذي بدعة وإلا سنة؟ ذي شريعة سنها رسول الله. المولود مرهون بعقيقته، وعق على الحسن والحسين. إذن ماذا نقول؟ نقول من أين لكم أنكم تأتون بالشمائل النبوية الخاصة فقط؟ بماذا؟ بالصفات الذاتية، وصف الرسول في طوله، في قصره، في سواد عينيه، في كذا كذا كذا. سنة كاملة ما تقرؤون هذا إلا يوم المولد؟ أنتم مجانين أم ماذا؟ سنة كاملة تمضي ما تذكرون نبيكم إلا هذه الليلة، أنتم واهمون. الذين يحدثون ذكر لميت غاب، اليهود، النصارى، البوذا، المجوس. أما نحن نحدث ذكر لنبينا، هل سمعتم مؤذن يؤذن في الخمس مرات ما يقول أشهد أن محمد رسول الله؟ في كيف ينسى؟ هل صلى أحدكم صلاة وما سلم على رسول الله سلاما مواجهة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ هل منكم تمضي عليه 24 ساعة وما يصلي على نبيه كذا مرة، عشرات ومئات؟ كيف ننسى رسول الله ونحن إذا أكلنا ناكل على سنته باليمين وبسم الله ومن طرف القصعة ونلحق كما كان يأكل، ندخل المسجد كدخوله، نخرج كما يخرج، ندخل المرحاض كما يدخل، وهو في قلوبنا نطبق في سنته. وتقول لنا ذكرى، ذكرى المولد، نسينا نحن حتى تذكرنا؟ قولوا بدعة جاءتنا من اليهود والنصارى وتبنا إلى الله، توبوا إلى الله خير لكم. قالوا ما نستطيع لأننا تشاددنا معكم، أنتم قلتم مشركون وكفار ونحن قلنا أنتم مبغضون وكافرون. إذا حصل هذا في يوم الأيام ما يدوم طول العام. أما كون الاحتفالات الرسمية في أندونيسيا في الشرق والغرب كون الحكام يحتفلون هذا يضحكون على أمة الإسلام الذين ما طبقوا حكما واحدا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يحتفلون بالمولد يسخرون منه. ما استطاعوا أن يقيموا الصلاة ويعموا بها إلزاما في بلادهم ويقيمون ذكر المولد، والله ما هم بمؤمنين بهذا، ولكن فقط من أجل أن يظهروا في مظهر أنهم معهد مع الأمة، لأن الأمة تغني غنوا معها. لو أعرضت الأمة عن البدعة ماذا يفعل الرئيس؟ يقول أقيم ذكر فين؟ أين يقيمها؟ أهل البلاد ما يقبلون هذه البدعة. ما عليه إلا أن يسكت أو يقول سامحونا. هل فهمتم هذا الكلام؟ فيه من يرد كما يردون، نزيد الأمر وضوحا. حسبنا أن قلنا المولد والله ما هو بسنة، ولا شرعه الله ولا رسوله، ولا عرفه الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين ولا الأئمة. بعد هذا نختلف كيف؟ فقط من أجل أننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أقول الذي يحب الرسول يصلي عليه في اليوم 100 مرة أو 300. الذي يحب الرسول أن يحاول أن يتمثل حياته في آدابه وأخلاقه وسلوكه وبيعه وشراءه وعطاه وفي عبادات ربه، هذا المحب. أنا قلت من العيب والنقص أنك تدعي حب الرسول وأنت تخالفه. الرسول كان يشيش، كان يحلق وجهه، كان يغني. إذن كيف تفعل هذا الباطل وتقول أنا محب؟ ما لك يا عبد الله؟ قل أستغفر الله وأتوب إليه. عجزنا ضعفا، ما جعل الله علينا في الدين من حرج، ما استطعنا. تقبل تعذر، أما العنترية وأنك على علم وتنشر بدعة وتقويها وتؤصلها لا لشيء. يا شيخ كيف تقول لا لشيء؟ من أجل أن يحب رسول الله، من أجل أن يذكر رسول الله. رسول الله حبه فريضة لازمة لكل مؤمن ومؤمنة، ما هم الليلة واحدة يفهم حب الرسول. الرسول ما ينسى ولن ينسى حتى نذكره في ليلة من ليالي العام.